الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال العبد في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده على القدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآيات الباهرة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، جاهد في الله حق جهاده طول عمره وسائر دهره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما جاد السحاب بقطره وطل الربيع بزهره، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل ما تستدفع به البلايا وترفع به الرزايا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، في زمن الخطوب الكبار، في زمن الخطوب الكبار والشدائد والأخطار، يتوجب التذكير بحقيقة ناصعة ساطعة في الدين، وهي وجوب التناصر بين المسلمين، ومؤازرة المظلومين، والنصفة للمستضعفين. ومتى استجار المسلم بأخيه المسلم، ولاذ بساحته، ونزل بباحته، واستنصره واستنفره، وجبت نصرته، ولزمت إعانته، حتى يقوى ظهره، ويشتد أزره، ويندحر عدوه، وينكف ظالمه. ومتى تحققت القوة والقدرة، وجبت المؤازرة والنصرة. قال جل في علاه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. ومتى تنازع المسلمون وتخاذلوا وتواهنوا وتفاشلوا، وصار لكل واحد منهم شأن يغنيه وهم يعنيه، فرق العدو جمعهم، وبدد شملهم، وشذب شكتهم، وخضد شوكتهم، وتسلط عليهم، واستباح ديارهم. قال جل في علاه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يعني التناصر والتظافر في الدين، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال بعض أهل العلم: تكن فتنة أي محنة بالحرب، ومن جر منها من الغارات والجلاء والأسر، وفساد كبير يعني ظهور الشرك. أيها المسلمون، والمسلم يقاسم أخاه الهموم والمكاره، ويشاركه محنته وبنيته، ويعيش معه مصابه ورزيته، لا يخونه ولا يسلمه، ولا يتركه ولا يخذله، بل يحوطه وينصره ويعضده. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود والطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي إسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه،